المشرك لكي يفهمه الآخر. انت جنابك اذا كان عندك عقيدة معينة او كان عندك فكرة معينة او كان عندك لدليلك شعور معين، شعور ايجابي او شعور سلبي ونحو ذلك، هذا الشعور هو ليس ضعف بنفسه وانما لا بد له من مظهر. هذا المظهر هو اللغة. اللغة اللغة يتبادل ابناء ادم المعاني، يتبادلون الشعور، يتبادلون التفاهم، يتبادلون الافكار ونحو ذلك. لذلك الالفاظ تصبح، والالسنة الالفاظ والالسنة تصبح من ركائز الحياة البشرية على هذه الأرض، ومن ركائز بناء الحضارات، ومن ركائز بناء الأديان، ومن ركائز بناء الأمم، بناء الدول، بناء المجتمعات ونحو ذلك. ولذلك الله تبارك وتعالى يشير إلى أن اللغات آية من آيات الله العظيمة، ويقول ومن آياته اختلاف ألوانكم وألسنتكم. ومع أن جهات الاختلاف بين البشر جهات عديدة، ولكن لأن اللغة من مرتكزات الحياة البشرية، الله تبارك وتعالى يركز عليها في القرآن ويجعلها آية من الآيات العظيمة، لأن سيرة الحياة تتقوم بها. وكذلك في آية أخرى عندما علم الله تبارك وتعالى آدم بعد أن خلق، يقول تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها. ما قال علمه المعاني، ما قال علمه الأفكار والخلاف، وإنما قال علمه الأسماء، والأسماء من شؤون الأفكار والخلاف. على أول حال، فإذا الألفاظ واللغات من مقومات الحياة الإنسانية والبشرية، ومن مقومات الحضارات والدول على هذه الأرض. من هنا لكن نشوف أن الشريعة المقدسة هل جاءت بشيء جديد غير ما يعتمد عليه البشر في تبادل المفاهيم والأفكار؟ احنا قلنا بين الأمم أخو تبادل منافع، حتى المناطق سواء تكون هذه المناطق في الأجناس وفي البضائع في الاستقرار، أم تكون تبادل المناطق في الأفكار والتفكير. هل البشرية عندما تتبادل المناطق تتبادلها بطبيعة الحال أكثر شيء بالأنفاق؟ هل الشريعة المقدسة بهالشكل؟ يعني الشريعة المقدسة عندها معاني، عندها مفاهيم، عندها إرادات، عندها مقاصد، عندها أغراض. هاي الأغراض والمقاصد تيجي توصلها إلى البشر. هل الشريعة المقدسة استعملت طريقا آخر غير هذا الطريق العرقي والعقلاء اللي العقلاء يمشون عليه أم لا؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه إذا كان الإنسان مع أنه كائن ممكن موجود محسوس على هذه الأرض، عندما يتبادل المفاهيم والأفكار والقيم والمعاني ونحو ذلك يتبادلها بالألفاظ، فكيف بالشريعة المقدسة المنزهة المجردة عن الأمور المحسوسة التي لا ترى بالعين المجردة، لا تحس بالحواس الخمسة ونحو ذلك؟ بطبيعة الحال مقاصدها ومعانيها وأفكارها وأغراضها يوصلها إلى البشر بطريقة اللي البشر يتفهمه ويتعرف عليه ويمكن للبشر أن يدركه. وقال الطريق ما هو أفضل من اللسان وأفضل من اللغة. من هنا نشأ قوله صلوات الله وسلامه عليه، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. يعني ما اجوا طريقة جديدة تتغاير مع عقول البشر، تتغاير مع مفاهيم البشر، تتغاير مع استيعابات البشر وإمكانات البشر ونحو ذلك، وإنما طرقهم حسب الطرق المتعارف عند البشر وعند أبناء أصحابه. هذا كذا. إذا طاف الشتيم، إذا لا بد للبشرية من الحاجة إلى الدعاء. هذه المقدمة كلها تنتهي بنا على هذه النتيجة، أن الحياة البشرية في نظام التشريع، في نظام المسير الحيوي عند المجتمع، لا بد لها من اللغة، لأن اللغة هي وسيلة التعبير عن المعاني المتعددة. اللغة مرة تكون دالة على المعاني المقصودة في النصوص، ومرة تكون دالة على المعاني المقصودة ولكن دلالتها لم تكن في النص وإنما تكون في الطرف، ومرة اللغة تدل على معانيها لا بالنص ولا بالظاهر وإنما بمرتبة أضعف وأخفت وأقل، اللي سمتها اصطلاحا تدل بالإثمار، يعني احنا في المعاني الألفاظ بدلالتها على المعاني عندنا نصوص وهو أرقى مراتب الدلالة اللفظية، وعندنا ظواهر وهو المرتبة السائدة الغالبة في الدلالات اللفظية، وعندنا مثلات وإثمالات، وهذا أخف الدلالات وأضعف الدلالات. النص هو ما لا يحمل اختلاف في دلالته على المعنى، الظاهر ما يقدر الخلاف في الدلاله على المعنى، ولكن لان الدلاله ارجح من غير الدلاله نقدم الدلاله على غير الدلاله. المجمل هو الذي ليس له احتمال للدلاله اقوى من احتمال عدم الدلاله. الله تبارك وتعالى يقول اعلم انه لا اله الا هو، هذا الكلام لفظ في الوحدانية. ليش؟ لانه ما فيه اي احتمال خلاف، اعلم انه لا اله الا هو، هذا بعد ما يثبت هذا الكلام هذه الايه الشريفه لا تثبت احتمال الخلاف بانه لا، هذا 90% ان الله واحد و10% اكو احتمال لشريك الله الواحد. وكذلك في قوله تبارك وتعالى ان الله على كل شيء قدير، هذا نص في عموميه القدره يستفيد منا هذا المعنى. تقول الله تعالى كل ما يصدق عليك انه شيء فهو قادر عليك. اكو احتمال العقل يقول لك لا، اكو احتمال اكو قد 10% ولو 5% ولو 1% من الاشياء هذه يصدق عليها انها شيء، والله تعالى ليس بقادر عليها والعياذ بالله. يجي احتمال ما نصرت المعنى. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه، على نفس في العموم. وكذلك أكرم العلماء نفس في العموم ونحن طبعا هذا المثال يكون في الصلاة على أي حال. إذن النص ما لا يحتمل فيه الكلام الدلالة فيه 100% مطابقة للعلم. الظاهر مطلق، الظاهر 70% 80% إلى دلالة، هو 20% تحتمل. مثل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، إحنا نجي بالأدب وفي الأصول نفهم ونقول أقيموا الأمر، الأمر ظاهر في الوجود مين نفس في الوجود بدليل عندنا بعض الاوامر استعملت اريد منها الاستحباب، عندنا بعض الاوامر استعملت اريد منها الاباحه، عندنا بعض الاوامر استعملت اريد منها الاستحباب. لاي مناسبه تحمل الامر على الوجود فقط ولا تحمل على الوجود. مثال الاستحباب وين؟ زور الحسين عليه الصلاه والسلام، فان زيارته نجاة من النار. مجموع بعض الروايات. هذا الامر وجودي، قال الامر نجدي استحبابي. احيانا الامر استعملت الاله في الحج او في العمره. اذا كان الواحد يحرم تحرم عليه مجموعه من الاشياء من الصيد. بعدين الله تبارك وتعالى يقول في القران فاذا حللتم من الاحرام فاصطادوا. تقدروا تصطادوا معنى امر ولكن لا هو واجب ولا هو واجب وانما الفيض الله. فاذا يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه، ما عندنا يقين 100% ان المراد في القران من اقيموا هو الوجود، وانما نحتمل فيه نقول 70% هذا امر 70% من الاوامر، وعند الاخر فلا يستفيد من الاوامر الموجودات. احنا هذا الامر لكن عن الوجود، بس هذا حملنا على الوجود بنحو الظهور مو بنحو النقص. بنحو الظهور يعني 70-80% نحتمل انه يدل على الوجود، 20% نحتمل على الاستحضار، 20% نحتمل على الاضافه. لكن العقلاء ما يركزون الاثر على ذلك الاحتمال الضعيف، وانما يركزون الاثر وين؟ على الاحتمال القوي. هذا معنى الظهور. الظهور لا يثبت اليقين في الدلاله، وانما يعطيك الظن في الظهور. النقص يعطيك اليقين، اما الظهور يعطيك الظن. هذا القسم. القسم الثالث هو الإثبات المجمل. مجمل يعني شو؟ يعني إذا كانت العبارة وكانت النقص ما إلها وجود في معنى ولا إثبات في معنى، تحتمل كل الأمرين معا. مثل قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. قرون يعني القر من معاني الاسماء الاضداد، هل يطلق على القر وهل يطلق على الحيض معا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، هل هي ثلاثة حيضات؟ احتمالا. هل هو ثلاثة طهارات؟ احتمالا. إهمالا، هل هو نفس؟ لا. هل هو ظاهر؟ لا، وإنما هو مجمل. يعني شنو؟ 50% احتمال أن يكون مراد الآية ثلاثة قرون يعني ثلاثة حيضات. 50% احتمال أن يكون المراد من ثلاثة قرون يعني ثلاثة حيضات. إثنان أنت شو تصير؟ لا يقين عندك بالدلالة حتى تسميه، لا ظن عندك بالدلالة حتى تسميه ظهور، وإنما عندك شك في الدلالة هذا يسموه إجمال. إجمال يعني ما تقدر تستدل، ما تقدر تستنبط المسألة، وإنما عليك بالتوقف حتى تنظر البيان المبين في هذا الإجمال. احنا اولا وبالذات حسب قاعدة كل ما بالعرب لا بد وان ينتهي الى ما بالذات، حجة الحجج في الالفاظ هي المحفوظة. ليش؟ لانها تفيد اليقين، واليقين متى ما تحقق فهو حجة وحجة تفيد اليقين. لكن إذا تريد تجي للشريعة المقدسة تسحق في الأدلة الشرعية 5%، إذا أريد مبالغ نقول 10% من الأدلة النصوص، والباقي ما في نصوص. نصوص في الشريعة جدا نادر عندنا. النصوص في الشريعة المقدسة صار عملة نادرة، كلش قليلة في الدنيا، 10%، 7%، 5%، مو أكثر. اللي موجود عندنا نقدر نسميه أنه نص واضح ولا تفيد من الفرق. مع ذلك متى ما تحقق النص فهو يغنينا. ليش؟ لأن النص يفيد في اليقين، واليقين حجيته كافية. كما أنه عندنا المجملات في الشريعة قليلة، المجملات في الشريعة أيضا اللي تفيد في الشك في الدلالة قليلة، ولكن طبعا قلتها ما مثل قلة النصوص، شوية أكثر من النصوص. يعني احنا طبعا في مقام الأدلة اللفظية عندنا مجملات بكثرة، ولكن لأن القرائن العقلية الإجماعات المنقولة والمحصلة الشهرات العملية والفتوائية للفقهاء تجي ترفع عندنا الإجمالات، تطير الإجمالات، فلن يبقى بالحقيقة إلا مجملات نادرة وقليلة أيضا مثل النصوص في الشريعة، وإلا من حيث أصل الوجود أصل مجملات كثيرة في الشريعة، ولكن لأن الإجماع يجي حل المشكلة، شهرة حل المشكلة، شهرة عملية، شهرة فتوائية، أدلة عقلية، أحيانا يصير جمع دلالة بين الأدلة وما أشبه، بحيث يرتفع الإجماع. وإنما يبقى عندنا العملة الرائجة في الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة هي الظهورا. فأكثر الأدلة لعله 70%، 80%، أكثر شوية، أقل شوية من الأدلة الشرعية تعتمد على الظهورا. لذلك انفتح باب واسع في الأصول يبحثون فيه عن حجية الظهور، لأنه من جهة العملة الرائجة في الأصول وفي الفقه، من جهة الحجة الذاتية في الأدلة اللفظية قليلة اللي هي النصوص. فشنو يبقى عندنا؟ يبقى عندنا الظنون الناشئة من ظواهر الألفاظ. هذه الظنون لأن العقلاء يعتمدون عليها في الأصول صار البحث فيها، لأنه إذا كان عندنا مجموعة من الألفاظ تدل على معاني، هذه الألفاظ هي نورك حتى تكون حجة ذاتية، ولا مجملة حتى تكون نصف جملة، وإنما هي بعض العقلاء يقول إذا ما كان نص ما عندك شارة إلا أن تصدق الأثر على العمل بظهورا. لذلك نحن إن شاء الله راح نجي نبحث ونشوف وين الحجية الوجود في نفسنا، هل وجد الحجية في الظهوران الأدلة النقلية، راح نثبت أن هذا محال ليس أن يلزم منه الزوج، أو الإجماع كما جماعة ذلك، أو العقل كما جماعة ذلك، أو بناء العقلاء كما جماعة ذلك. وأقوى الأدلة التي هو يعتمد عليها مشهور الأصوليين القدماء والمتأخرين هو بناء العقلاء، يعني العقلاء يرتبون الأثر على الظواهر من الأثار، وإلا لم يكن له مسيرا في الحياة ولم يكن له نظاما في الحياة. وقفه على أقسام الفتح، الظهور الظهور الجحمي، الظهور الظهور القوي، الظهور الظهور على طبعا من المباحث المثلث ما لا إذا اشترك من القارئ. الظهور النقدي يعني ظهور اللفظ في معناه، الظهور القولي يعني ظهور إرادة المتكلم للمعنى الذي ألقاه، الظهور العملي يعني التصرف الصادر من الفاعل يكشف لك عن المعنى المقصود. احنا في كتب اللغة عندنا كلمة ما، عندنا كلمة تمام، عندنا كلمة أرض، عندنا كلمة طين، تراب، شجر، حجر، نهر، وما أشبه. هذه كل معنى، كل لفظ له ظهور في معنى. كلمة ماء لها ظهور في هذا السائل البارد والبعض السيال. كلمة سماء تدل على هذا العالم العلوي الموجود. كلمة حجر تدل على هذا الكائن المقصود. كلمة شجر تدل على هذا الوجود المقصود. ظهور لفظ يعني اللفظ ظاهر في معنى. وأدنى فلسفه القول الظهور القولي بالإضافة إلى ظهور اللفظ في معناه لازم يكشف إليه على أن المتكلم أراد هذا المعنى ولم يرد غيره. المولى يقول اذهب إلى السوق واشتر اللحم. إذ ما نعد ظهوره فلن ظهور لفظ اذهب ظاهر في الرواق إلى ظاهر في المقصد، سوق ظاهر في محل البيع، اشتر ظاهر في الشراء، لحم ظاهر في اللحم. هذا الظهور لفظ هو أجهر قولي من كل جملة يشهد. على الظهور القولي ينشأ بأنه اذهب إلى السوق واشتري اللحم. أنا المتكلم اللي قلت لك هذه العبارة اذهب إلى السوق واشتري اللحم ظاهر في أني واقعا أريد منك الذهاب واشتراء اللحم. هو أريد منك الذهاب إلى قهران أو الذهاب إلى الجهوة مثلا أو الذهاب إلى المدرسة أو الذهاب إلى المكتبة ونحو ذلك. هذا تكون ظهور قولي يعني القائل عندما يطلق القول يريد معنى القول، يريد مؤدى القول. هذا هو أجل فرق ظهور ثالث اللي هو الظهور العملي. اتخل الفرق بين الظهور الأول والثاني المشيئة. الفرق بين الظهور اللفظي والظهور القولي من بعض. أولا الظهور اللفظي في المفردات، أما الظهور القولي في المفردات. لعن يدلل على هذا الوجود، سوق يدلل على محل البحر، المفردة مفردة ظاهرة في معنى، ما ظاهرة في الساحل المفردة، سماع ظاهرة في وجود المفردة. هذا ظهور مفرد مفرد، هذا سموه ظهور لفظي. أما كل العبارة اذهب إلى السوق واشتر اللحم، هذا سموه ظهور قولي ناشئ من كل الجمل. الظهور اللفظي منحصر في دائرة اللفظ والمعنى فقط من دون النسبة إلى القائل ومن دون النسبة إلى السامع. أما الظهور القولي مو فقط ظهور اللفظ والمعنى فقط ينحصر في هذه الدائرة، وإنما ظهور اللفظ في المعنى منسوب إلى إرادة القائل أيضا، مقصود القائل أيضا. هذا هو الفرق. نجي إلى الظهور العملي. الظهور العملي فرق عن الاثنين معا أنه نفسه. الظهور العملي أخرج من دون ألفاظ من دون لسان، وإنما عمل خارجي، فعل خارجي، تصرف خارجي. من هذا التصرف الخارجي بالضبط شيء معنى. مثلا جنابة مسافر تدخل في المدينة يحكم وقت الصلاة. شو بتفرق نفسك بخلص الصلاة حتى تصلي شفت الإمام جماعة وادي جماعة من المؤمنين هم واقفين يصلون واحد. كيف تقدر تقدر طولا توقف وتجي تصلي وراء هذا الإمام الجماعة الجماعة؟ ها؟ نعم. ليش؟ أنت أكو قلب واحد إجا قال لك أنه هذا عادل؟ مو يجوز الصلاة وراء يجوز الصلاة وراء الإمام الجماعة العادل. تمام؟ ومن فاصل أحد أخبرت أن هذا عادل؟ لا. لا ظهور لفظي أكو ولا ظهور قولي أكو. بين عادلها مباشرة إذا قبل اثنين شهدوا عندك بأن فلان احنا فلان عادل. ما حد غريب ولعلك لا تعرف لغة القول. تذكر من الوقت الضغط في جزء الوقت الصلاة ليش؟ يريدون عمل هذا عمل بظاهر عام. ظاهر عام يعني شو؟ يقول انت اذا شكت امام الجماعة ظاهر عليه سماء العدالة سماء الورع والكسر. هذا ليش؟ اذا قال ما كان اكتبه التفات المؤمنين خلفا صلاة المؤمنين خلفا هذا يعطيه شهادة استهلال كل لفظ وكل قول ما عندك في المقام وانما من العمل الخارجي من الفعل الخارجي حصل عندك الجنة. مثال اخر في مكان شفت الامام المعصوم عليه الصلاة والسلام ثم وضحنا واحد بعد يجي انت لك كمثال لا انت هذا المثال ما نموت يعني إذا إما عليهم الصلاة والسلام موسي رسول الله تكلم فعل القوي ثم وضيح لفرد واحد وقعد يجيبه إنت هيتش لا أكو أحد اللي يشدك يعني هذا كان جامي أو كان يسوي لفرد محضي أو كل شهود ما بس من ظاهر عمل الإمام عليه الصلاة والسلام اكتشفت أن هذا يتقفى يعني الإمام قد ما يجي باعتباره حتى من يسوي لفرد جناية هذا من هذا الدين أن يستحق هذا الأمر إمام المعصوم هم ظهورا من الأمر. مثال آخر قاعد في مسجد شفت الإمام المعصوم أو شفت مرجع تخليل في هذا الزمان وقف للصلاة في أثناء الصلاة يكرر ويحاول أن يحافظ فالقسم الثاني من خاطره في المجلد الثاني مثل ما هو اللي آمن بعد ما تحصيله اللي هذا يؤمن لنا كبريات وبعبارة أجمل وأجمل فإحنا في مباحث الألفاظ نؤثر ونثير ونعين ما يظهر من الألفاظ أما في هذا المبحث مو نشير الى ما يرفع وانما بعد الفراغ عن وجود الظهور هل هذا الظهور حجه ام لا فهناك نبحث عن وجود الظهور اما هنا نبحث عن حجيه هذا الظهور. مثال هناك كنا نبحث ان الامر ظاهر في الوجوب ام ظاهر في الاستحباب ام ظاهر في الاستحباب وبعد نقاش طويل وعريض اكتشفنا ان الامر ظاهر اذ لا نرد نسويه اذ لا نرد نقول الامر ظاهر في الوجوب يعني هذه المساله قد تركنا منها وانتهينا منها ان الامر ظاهر إذا أنا نقول كل ظهور حجة علينا هل الله تبارك وتعالى يحتج عليك بك أم أنت يمكن أن تحتج بها على الله في حالة الطاعة وفي حالة الطاعة. مثال آخر النهي عن العبادة مأمول في الصلاة. هاي المسألة ما خلصها. أما بعد الفراغ منها أن ينهي عن العبادة مورث الفساد، هل هذا النهي عن العبادة فيها ورث الفساد؟ هل هذا حجة يجب العمل به أم لا؟ لا لا، بعد هذا المثال يجب الله. وما أشبه ذلك؟ إذا الرب بين حجية الشهور بين مباحث الشهور هنا ومباحث الشهور هنا هناك يؤمن الشريعه ان هذا الشيء ظاهر في هذا، هذا ظاهر في هذا، يحدد الشيئان. اما هنا مثل نبحث، نبحث ان هذا الظاهر هل هو حجه ام ليس. ولذلك احنا بعد الان في مباحث الالفاظ ما عدنا نقول، نجي نبحث وين في الحجيه. اذا تحقق عندنا ظهور واقع، هل هذا الظهور واقع حجه بيننا وبين الله ام لا؟ إذا حدثنا هو الدليل، إذا حدثنا هو الدليل. هذا صار واضح؟ نجي إلى النقطة الثانية. شنو هي؟ بالواقع إحنا لازم نزيد على الأدلة الشرعية الأربعة للدليل الثاني. نقول الدليل الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. هي المنطقة. بل من نقول الظهور حجة ورد نقول الأدلة الشرعية خمسة، وإنما نبقى نتحفظ على أن الأدلة الشرعية أربعة. بس لعد ليش نتحقق في الظهور؟ لأنه تسئل هذه العبارة غياية، لأنه القرآن وحده ليس السنة وحدها ليس بحجة، الإجماع وحده ليس بحجة، وإنما الظاهر القرآن حجة، الظاهر من السنة حجة، الظاهر من الإجماع حجة. يعني شنو؟ فإحنا عندما نقول القرآن حجة يا أيها الذين آمنوا أقيموا، احنا في اصل دليل القران من الله تعالى يجب الاحترام، يجب التسليم به بالاعتقاد بما صح عن الاجماع ان القران صحيح، ما يقوله حق، ما يقوله صحيح، هذا يجب الاعتقاد به. اما دلاله القران على المعاني هذا مدعي الحج على المعاني، وإنما يكف الحجة إذا كانت نفس، فإذا لم يكن نفس لازم يكون ضعف. أما إذا كان مجنن مثل والمغلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قرون، هذا المجنن يحج عنه. لذلك نشأ البحث عند علمائنا بأن القرآن مو رأس الروح نعمل فيه، وإنما لازم نبحث هنالك. في روايات من السنة مخصصة مقيدة مبينة ناسخة بناء على بعض المباني ونحو ذلك. لذلك كل شيء اللي صدر من القرآن مو فورا الروح تعمل فيه إلا إذا كان نعم، وإنما في القرآن أصل مخصصات، أصل مخيلات، أصل بينات ونحن لا بناء على هذا القرآن. إذن الآية القرآنية من حيث السند يجب الاعتقاد، من حيث المطابقة للواقع يجب الاعتقاد، من حيث الحج بينك وبين الله في هذه الآية القرآنية إذا كانت نص يجب العمل بها، إذا كانت مجمل لا يمكن العمل بها، إذا كانت ظاهرة أيضا يجب العمل بها. بناء على هذا الظهور تسوي له البحث عن حجية الظهور، هل ما ظهر من القرآن حجة أم ليس بحجة؟ يعني الغفلة بجميل خانية لو بعد يؤكد دليلية القرآن، يؤكد دليلية الآيات، يؤكد دليلية الروايات. الظهور قلت القرآن يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة ظاهرا في الوجود، الظهور قلت هذا الوجود فدليلية القرآن على وجود الصلاة يؤكدها، بس يؤكدها إذا الظهور وحده مو دليل برأسه في مقابل الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وإنما الظهور كاشف عن دليلية الدليل، مكمل لدليلية الدليل ولا كذا. هذا استثنانا بعد صحيح كلام طويل وعريض عند المحمد ان يشوف شنو احنا يمكن ان نستظهر منه، شنو هو الشيء الذي لا يمكن ان نستظهر منه. هل عندنا ادوات يمكن ان نستعملها في استفادة الظهور ام لا؟ هذا نبحث في التاريخ، يعني اكو عندنا طرق نستكشف منها الظهور من الالفاظ او ما عدا المصنف يقول نعم. وطبعا هذا مو راي المصنف، هذا راي كل الوقت، ولكن هذا المبحث تقدم سابقا في مواقف قلنا عندنا خرج معنى حقيقي وعندنا خرج معنى علامة الحقيقة فيهم واحد الثبات، ثانيا فتح الحمد، ثالثا عدم صحة الكلام، رابعا الاعتراف والمصنف لم يعترف. هنا اذا انت اسمح اذا كان عندنا كلمة الفرد تطلق هم على الحيوان المفترس وهم تطلق على فرد فرد متكلم قال رأيت أتذكر، ما جاب أي قرينة وما جاب أي دليل الإمارة يدلل على أنه مراد رجل في الأحسان هو مراد حيوان، بل جاب رأيت أتذكر أتذكر إلى ظهور في الرجل في الأحسان وإلى ظهور في الحيوان في الأحسان. بس الفرق شنو في الرجل الشجاع؟ الوضع ما له مجال للاستعراض، ما له مجال. اما في الحيوان المفترس الاستعمال ما له حل. احنا اليوم نفهم ان مراد من رئيس واسدين يعني حيوان مفترس، من ها اخو شنو يعني ها وضع سنوه الاستعمال داعد المفترس من الحيوان، يتبادر من لفظة الحيوان المفترس التبادر يبنون علامة على انه حقيقة لا مو مسألة ظهور. المولى ذا عن النامس يقول ما يطلق على الماء العصير، يطلق على الماء المعدن، يطلق على الماء السائل المحصول، يطلق على الماء هي أخرى الموجود. بس لما نقول ماء ظاهر السائل المحصول من أحد الأمر ظاهر في الوجود، هذا ليه يتهم من الخضار أكبر. فإذا نحن عندما نقول أولا في مباحة الألفاظ نبحث عن الصغيرات، ثانيا في حجية الحصول نبحث عن الحجية، شنو هو الطريق اللي يؤمن لنا الظهور؟ هذا البحث مرحب الثاني هو التبادل، صحة العام، عدم صحة الثان ونحو ذلك. ومن الأمور التي تمنع الظهور أيضا وجود القرين، القرينة اللفظية أو القرينة المقامية، رأيت أسدان أول وبداء يتبادر من الحيوان المفترس، ولكن إذا قلت رأيت أسدان في الحمام هذا الحمام يسوي لك الظهور محسوس، بعد ما يصير ظهور في الحيوان المفترس وين يصير الظهور؟ في الرجل السجاد. ولا هذا الباب الثاني بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل باب تنزيل الاول تقدم في الجزء الاول صفحه 43 هذا الباب الثاني صفحه 123 باذن الله تعالى من المقصد الاول تفسير ظواهر بعض الالفاظ من ناحيه العامه والغايه من التفسير هذا الاثنان فقط كما ذكرنا تنسيق صغريات اقاله الصفحه وطبعا انما يكون ذلك بحقوق الموارد التي وقع فيها الخلاف بين الناس لان الظهور يستلزم على الناس وقلنا انما نبحث عن الكبرى وهي حجيه طهاره الظهور في المفصل الثالث اللي هو مقاطع الحجاج لقد حل بحمد الله تعالى موضع البحث عن الظهور ان البحث عن حجيه الظواهر من تواضع البحث عن الكتاب والسنه اعني ان الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب والسنه بل انما تحتاج الى اثبات حجيتها لغرض الاخذ بالكتاب والسنه والا اذا ما بينا تثبت حجيه الظهور الكتاب والسنه ليس حجه على الناس وان كان في بلد الحجه بمطابقه الواقع فحجيه عن الظهور من مسلمات حجيه الكتاب والسنه من الواضح انه لا مجال للاخذ بالكتاب والسنه من دون ان تكون ظواهر الكتاب والسنه حجه والنصوص التي هي فداخل الواحد دفع دخل فداخل الواحد يقول حكم القران والسنه اصل نصوص مصنف يقول والنصوص التي هي حقيقه الدلاله اقل من قليل في الكتاب والسنه تقدم ان الاصل هذا اصلاح احنا شنو قلنا؟ القصد النقص يفيد من القصد اما الظاهر في ذلك الظن حظا ليس بحج ان الظن لا يغني من الحق شيئا اقال بحرمه التعبد بالظن يمكن تبديه الظهور الجواب ان الظهور الفضلاء لا يعملوا معامله الظن وان كان هو ظن وانما يعاملون بمعامله يقول تقدم ان الاخلاق حرمه العمل بالظن ما لم يدل دليل قطعي على حجيته بشكل خبر واحد مثل ظني بس هذا دليل على حجيته والظواهر من جمله الظنون فلا بد من التماس دليل قطعي على حجيتها ليصح التمسك بظواهر الايات والاخبار وسياتي بيان هذا الدليل في جمله دليل اما اسماع او عقل او بناء على راحه اربعا ان البحث عن الظهور يتم بمرحلتين الاولى أن هذا البحث مثل المقصود ظاهر في هذا المعنى المقصود أم غير ظاهر في المقصود الأول والمقصد الأول في الظهور اللي هو بحث الألفاظ وتكسر بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتأكيد وهي في الحقيقة من بعض الفتيات بأثارة الظهور النقطة الثانية في أن المبنى الذي قد يحجده وردوها هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى فيصح أن يحتج بالمولى على المكلفين ويصح أن يحتج بالمكلفين عند المولى والبحث عن هذه المرحلة الثانية والمقصد الذي أخذ من أجل هذا الباب وهو الكبرى التي إلى غرمناها إلى ذريات في مراحل الألفاظ وكل من الأخذ بظواهر الآيات والرواية أسبع الواقع تنهيد الثاني ان المرحلة الاولى وهي تفسير صغريات اقارة الظهور تقع بصورة عامة في مورد هذه في بحث رواق الفاظ الاول في وضع اللفظ بمعنى المقصود عنه قال من الحق من الاستقرار من الكتب فانه اذا اخرج وضع اللفظ بالمعنى لا محالة يكون اللفظ ظاهرا في المعنى نحو وضع سيرة في حال كل وجود والجنة الكافية لما يسجل المقصود جاء تزيد جاء تزيد الثاني في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى قرينة عامة قرينة خاصة إلا في البحث والحاجة إلى القرينة إما في مورد إرادة غير موضع له الله اللي هو البكاء، وإما في مورد إشراق اللغة في أكثر من معنى استعمال اللغة في أكثر من معنى مثل كلمة حالة. ومع فرض وجود القرينة لا محالة تكون اللغة ظاهرة في مقام الحالة القرينة، سواء كانت القرينة مستقلة مثل أكرم العلماء إلا أو منفصلة أكرم العلماء وبعد يوما يقول أكرم. وإذا اتضحت هذه التجديدات فينبغي أن نتحدث عما يهم من كل من المرحلتين في مباحث شديدة في هذا الباب. كل هذه المباحث طرق إثبات التواصل. إذا وقعت تفسير المورد السابقين فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة، منها الاستقرار هي اللي جدا وضع اللفظ بالمعنى ووجود القرينة اللي تستجيب مثل الخطوة أنه هي تستجيبه واحد من الاستقرار لو أن يتضع البحث في نفسه في استعمالات العرب ويعمل ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أجل الخبرة والبطان والمعرفة بالمساق البيانية ولذلك في الحول الدكتور المطوع والمؤمن حتى المقدمات اللغوية في عرفه ونظير ذلك ما استنبطناه في المجلد الأول صفحة 8 لخلصين من أن كلمة الأمن لفظا مشترك بين ما يفيد معنى الخير والصلاة كان الأمر إلى معنى إذا كان الأمر بمعنى الجامد يستعمل بمعنى الشيء، إذا كان الأمر بمعنى المستق يستعمل بمعنى الصلاة. وذلك بداية اختلاف الشرح كما يتحدث المعنوين واختلاف الجنة فيهما حتى بين يعني واحد جامد واحد مستق لا يمكن أن يكون جامع مشترك بين الجامد وبين المستق. اللي بعد احنا نرتب عليه من السابق التقدم ومنه ان يرجع الباحث الى علامات الحقيقه والمجاز وتبادل اخواته من صحه الحمد وعدم صحه السلب والاضطرار. وقد تقدم الكلام عن هذه العلامات في الجانب الاول في الصواب والعصيان الى علامات. ومنها ان يرجع الباحث الى اقوال علماء اللغه وسياتي بيان يقول باقوالهم اللي اقوال اللغويين حتى عند الفقهاء يوم الخميس اللي صار البحث القادم محدود. وهناك اصول اتبعها بعض القدماء لتعليم وضع الالفاظ او ظهوراتها في موارد تعارض احوال الله والحق انه لا اصل لهذه القواعد مطلقا. ليش؟ لانه لا دليل على اعتبارها. وقد اشرنا الى ذلك فيما تقدم في المجلد الاول صفحه 30 من تعارض الاحوال تذكرون اذا تعارض الامر بين الحقيقه والمجاز ولو اصالت الحقيقه. إذا تعارض الأمر بين المشترك النفسي والمجاز الأصل هو أصالة الاشتراك أو أصالة المجازية أو أصالة المشترك المعنوي هو هو الأصالة التي تابقا تحضر لها مثل تقول بني مو عن هنا لأننا أصلاء وهي مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عين الاشتراك هي مورد الدوران بين الاشتراك النفسي بين الحقيقة والمجاز أصالة الظهور كله أو الظهور كله يكون دليلة سماع بعد أصالة ومعصالة أنا معصالة من الفرق بين المشترك النفسي وبين الحقيقة والمجاز بين الحقيقة والمجاز ها؟ مشترك النفسي المشترك اللفظي الشيء فرق عن الحقيقة الشيء فرق ليس حالي يسمي المشترك يتباع الشيء فرق الشيء الفرق أن في المشترك اللفظي الوضع حقيقي ومتعدد. يعني العرب وضعوا كلمة عين مرة للشعر ووضعوها مرة لعين الضاحة ووضعوها مرة لعين الجاري ووضعوها مرة بالسف ومرة للسف أوضاع متحدثة وحقيقية. أما في الحقيقة والنجاح حقيقة مع وضع واحد ومعنى حقيقي واحد لكن الاستعمال اثنين مرة الاستعمال حقيقي يكون ومرة الاستعمال يكون مجازي. أما في المشترك اللفظي الوضع متعدد والمعاني كلها حقيقية ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع النفع عند الدوران بين كون النفع حقيقة أو كان مجازا. أما أنه لا دليل على اعتبار هذه الأصالات ولأن حجية مثل هذه الأصول لا بد من اجتنابها إلى بناء الأخرى، فإذا كان عند بناء الأخرى تكفي معها. والمسلم من بناء الأخرى هو وجود هذا البناء في الأصول التي تجري بإثبات مرادات المتكلم أن مراد العموم، مراد الإطلاق، مراد التخصيص دون ما يمكن بتعيين وضع الألفاظ والكلام في اللغة لأجل المدى منبعها الوضع وليس منبعها الظهور، ولا دليل آخر في مثلها غير اجتماع الأخلاء. فانتظروا اللي معكم من المسلمين وصلى الله عليه وسلم وعلى الكافرين وعلى الله.